من الشيطان الغوي. وأنا وأنتم وحد المولى العلي ونصلي ونسلم سويا على خير نبي. ونقول سبحانك ربنا وأنت بالمؤمنين حفيظ. سبحانك أنزلت القرآن الكريم صدقا جليلا ووعدت بالجنة من عبادك من كان تقيا. نسألك ربنا راجينا وأنت المولى العلي بحق قدرتك على كل شيء شفع فينا خير نبي. كما نسألك ربنا أن ترزقنا جسدا صابرا على البلاء صبرا رضيا، وأن ترزقنا ذهنا مفكرا في ذاتك تفكيرا زكي. كما ندعوك ربنا أن تغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، إنك سبحانك رب كل شيء وقادر على كل شيء يا رب العالمين. وأصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، والنبي المصطفى والرسول المجتبى، هو رحمة الله للعالمين، هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة، هو من اصطفاه مولاه واختاره لخير الرسالة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ما كان جمعنا هذا إلا لتكريم رجل من أهل الإيمان ومشاركة لأبنائه الأكرمين ومساءة في السيد العميد أحمد الأشهر وإخوته. نعيش ليلة قرآنية نكرم فيها روحا طاهرة برية، إذ أننا استضفنا لحضراتكم من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروق شرقية. كما استضفنا معه أيضا أبناء هذا البلد الطيب أهله قطب الدائرة بين أهل القرآن فضيلة الشيخ محمد أبو عمر وفضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود الدس. نبدأ جمعنا هذا أن نعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا عالم الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، يتفضل مشكورا مقبولا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم رب. Thank you.

خليك يا مولانا الأولاد. إليه

وَقَدَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ Oh! صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أن الله عز وجل هو العليم الحكيم وأنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم الجهر وما يخفى وأنه عليم بذات الصدور أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان لقد استمعنا لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة المدنية. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. نشكر إلى حضراتكم جميعا واجب العزاء باسم الأسرة الكريمة، وأخص بالذكر السادة قادة الشرطة وضباطها على مختلف مراتبهم ومراكزهم. كما نشكر أيضا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج محروس الصغير وصاحب الإنارة الحاج علي محمد علي بالأحرار وصاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوزجة. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.